ايوه يا حمود. بقى سلامه بخير يا حميد. وخير في سلامه يا حمود. انا النهارده يا اختي هيطب عليا اثنين اصحابي وعايزين يتغدوا عندي. طب وماله؟ اهلا وسهلا. لا لا لا، اهلا ايه وسهلا ايه، احنا معناش فلوس. لهم اللي ياكلوها الفراخ او لبيها. كلام معقول؟ انا بقى عايزك تعمل لهم اكله تصدي نفسهم من اول لقمه. عينيا الاثنين، حاجه بسيطه اوصي لك الطباخ يحط لهم في الاكل شطه. تفتح نفسهم ويتسرقوا في الاكل؟ اخليه يحط لهم في زلط يرقشوه ويبقى بقهم زي المنتن. اخليه يطبخ لهم بزيت مثلا. هيشغل موتور بقهم ياكلوا زياده. امال ايه بقى اللي حاسد بنفسهم؟